الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء، الواحد الأحد، الرب الصمد، المغيث لجميع مخلوقاته، فما استغاث ملهوف إلا نجاه. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، نهى أمته عن إطرائه صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وتمسكوا بدينه، واعتصموا بحبله، وعلقوا به قلوبكم، وتوكلوا على الله وحده، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الموحدون، شرع الله لعباده الشرائع، وسن لهم السنن، وأمرهم أن يأتوا بها، لا يزيدوا عليها ولا ينقصوا منها، إلا أن كثيرا من الناس وقع في أحد أمرين خطيرين: أولهما التقصير والتفريط في أوامر الله وعدم الالتزام بها، وثانيهما المبالغة والإفراط في الإتيان بها إلى درجة الزيادة عليها، والإتيان بما لم يأمر الله عز وجل به. وهذا الثاني هو الغلو الذي أوقع كثيرا من الناس في الشرك وتشريع ما لم يأذن به الله تعالى، والخروج من الدين بالكلية. فالغلو هو تعدي ما أمر الله به في الاعتقاد أو القول أو الفعل، والغلو في الأنبياء والصالحين هو المبالغة في تعظيمهم، ويكون ذلك برفعهم فوق منازلهم التي أنزلهم الله إياها. والواجب على المسلم التوسط فيهم، وذلك باتباع الشرع في إنزالهم منازلهم اللائقة بهم، فلا يبالغ في حقهم برفعهم فوق منازلهم التي وضعهم الله فيها، ولا يقصر فيها فيجحدهم حقوقهم التي جعلها الله لهم. والأمثلة التي وقع فيها الغلاة في الأنبياء والصالحين كثيرة، منها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه أو الاستغاثة به من دون الله تعالى، ومنها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف به من دون الله تعالى، ومنها الغلو في عيسى بن مريم عليه السلام بجعله إلهاً أو ابن الإله، ومنها الغلو في الأولياء والصالحين بالبناء على قبورهم والطواف بها والسجود عليها ودعائهم من دون الله عز وتقدس. وأول ما وقع الشرك عباد الله، أول ما وقع الشرك كان في قوم نوح عليه السلام، وكان سببه الأول الغلو في تعظيم الصالحين، كما يوضح ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. رواه البخاري. قوله حتى إذا هلك أولئك، أي الذين صوروا تلك الأصنام، قوله ونسي العلم، وفي رواية وتنسخ العلم، أي درست آثاره بذهاب العلماء وعم الجهل، حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. وقوله عبدت،

رواه البخاري. والإطراء هو المبالغة ومجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، والمعنى لا تغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حتى ادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله ورسوله، وإنما أنا عبد الله ورسوله، فصفوني بذلك كما وصفني ربي، فقولوا عبد الله ورسوله ولا تتجاوزوا هذا القول. ومن الإطراء غلو الرافضة في آل البيت، فهم يتغنمون في أدعيتهم، وفي كل وقت يقولون يا علي، يا أبا الحسن، يا زوج فاطمة البتول، نعوذ بالله من حالهم. وقد ذكر شيخ الإسلام، ذكر عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، نعوذ بالله من الضلال. والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإنما يحصل تعظيم الرسول عباد الله، يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون، عكسوا ما أراد الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى عنه ورسوله، نعوذ بالله من عمى البصيرة، والله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، الغلو في الدين من أعظم أسباب هلاك الأمم الماضية، وذلك أن الغلو أوصل الأمم السابقة إلى عبادة غير الله تعالى، فخسروا الدنيا والآخرة، وهذا معنى الهلاك. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد وصححه الألباني. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. رواه مسلم. والمتنطعون المتكلفون المتعمقون الغالون في الكلام، ففي هذا الحديث دلالة على خطورة التنطع في الكلام، وأنه يؤدي إلى الهلاك لما فيه من المغالاة والخروج عن الحد المشروع. وإذا كان هذا في الكلام فهو في الاعتقاد والأفعال من باب أولى. قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال،